السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، مساكم الله بكل خير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتم علينا نعمته بهذه الحلقات وبتدارس كتابه العظيم سبحانه وتعالى. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوايا ومأواكم، اللهم آمين آمين. حياكم الله أخواتي الحبيبات. يا ريت نفتح نسيب الشات مفتوح شوية، نسمة ويا سارة نسيب بس الشات عشان عايزة أناقش الأخوات في المذكرة إن شاء الله وأشوفهم عملوا إيه. اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم معلمتك أمال يا أختي هبة، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يكتب لنا الرفعة عنده سبحانه وتعالى في عليين، وأن لا يتوفانا إلا وهو راض عنا، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم اغفر لي ولوالدي ولشيخي ولشيخاتي ولشيوخي أبد الدهر، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم آمين. حياكم الله أخواتي الحبيبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في دورة هذا كتابنا لتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى ولتدبر آياته وما فيه من آيات، اللهم آمين. شيماء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم شفاء أختك على خير، اللهم آمين، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم الرحمة والرأفة لأصحاب الأسرة البيضاء، اللهم آمين، واربط على كل قلب مكلوم، اللهم اربط على كل قلب مكلوم ومتألم، اللهم آمين آمين يا رب استجب. طيب نبدأ إن شاء الله النهاردة أخوات، ونسأل كده إن شاء الله المرة اللي فاتت والمرة اللي قبلها إيه نظام المذكرة. هي ليست مذكرة أخوات، بص أخوات، هي الفكرة في إيه؟ التدبر صنعة. التدبر إيه؟ صنعة، تمام؟ يعني إيه صنعة؟ يعني أنا مهما أقعد أديك دروس في التدبر مش هتعرفي تتدبري إلا لما تكتبي بإيديكي وتمرري الآيات أنت على دماغك وتعودي تتفقهي وتتفكري في الآيات. ده فعل من أفعال الله، ده اسم من أسماء الله، ده هنا الآية دي بتقول ده جزاء الكافرين، الآية دي بتقول ده جزاء المؤمنين، الآية دي بتقول كذا، الآية دي بتقول كذا، الآية دي بتقول إن فيها إعراب، الآية دي بتقول إن فيها قبول وإذعان، الآية دي كذا، تمام؟ فالتدبر صنعة، لن تستطيع إتقان هذه الصنعة إلا لما تعملي إيه؟ إلا لما تتدربي بإيديكي، خلاص؟ طيب، فبالتالي أنا عاملة لكم كراسة التدبير التدبر دي ليه، أو كراسة التدريبات دي ليه؟ هي مش مذكرة أبداً، ولكن هي كراسة للتدريبات. بتكتبي يعني مثلاً أفعال الله سبحانه وتعالى، هتستخرجي، هتقولي الله سبحانه وتعالى يهدي، يرزق، طبعاً حسب الآية اللي عندك، خلاص؟ فأنت مثلاً هتكتبي، هتيجي في السطر الأول، يا ريت بس نشير شكل المذكره كده او شكل الكراسه يا ساره علشان اعرف اشرح عليها، عشان كده انا قلت نسيب الشات شويه علشان افهم بس الاخوات ونتكلم مع بعض ونتفاعل في موضوع هذه الكراسه، لان انت لو يعني لو تدبرتيها وعملتي اللي فيها صدقيني هتفرق معاكي كتير جدا جدا في تدبر ايات الله. خلاص نشير بس شكل المذكره، انتظر بس دقيقه لما ساره تشيرها. طيب على ما ان شاء الله البنات يحضروها، زي ما بقول لكم اخوات، هو الفكره في ايه؟ الفكره مثلا انت دلوقتي كتاب، طبعا القران تدبر وعمل موجود اخوات، كتاب التدبر وعمل، القران تدبر وعمل موجود. اهو بصي اخوات دلوقتي، ادي مثلا الايات اهي. احنا طبعا حضرتك دلوقتي خدت الحلقه كامله معايا، تمام؟ انا ما بسيبش بفضل الله حاجه في الوقفات التدبريه اللي في الكتاب الا لما بقراها وبشرحها وبفهمها. مثلا فعل زي خاتمه وقفنا عليه المره اللي فاتت وقفه كبيره واتكلمنا عليه باستفاضه ومعناه و و و خلاص. فهنا هتقولي رقم الايه مثلا، هتيجي مثلا يعني لحظه واحده كده، رابط الكتاب يا ريت ننزله في التعليقات يا ساره. وانا ما ينفعش اكتب على الشاشة اللي انتي مشيراها. لا ما ينفعش. طيب مش مشكلة. بص يا اخوات، زي ما شايفين دلوقتي عندي رقم الآية، هتكتبي مثلا رقم الآية في الخانة الأولى، خلاص يعني مثلا أدي رقم الآية معاك أهي، هتكتبي رقم الآية في الآية الأولى مثلا. الرقم الآية مثلا معايا، مثلا هناخد إيه حاجة كده، إيه زي ما بيقولوا إيه، تمثيلية أو نموذج. هناخد مثلا الآية رقم اللي إحنا خدناها المرة اللي فاتت، اللي هو ختم الله على قلوبهم، اللي هي الآية رقم 7 مثلا. خلاص رقم الآية هتكتبي 7. أفعال الله اللي في الآية، ختم الله على قلوبهم، يبقى هتكتبي ختم. أوامر الله، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هل فيها أوامر من الله سبحانه وتعالى؟ ليس فيها أوامر، الآية ما فيهاش أوامر، يبقى ما فيش، هنسيب الخانة دي فاضية. طيب إيه كمان غير أوامر الله؟ مثلا اللي بعدها نواهي الله، الله سبحانه وتعالى هل نهى عن شيء في الآية؟ خلاص لا، ضمنيا ممكن يكون نهى عن إيه؟ نهى عن مثلا عدم الضغينة، عدم الحسد، عدم كذا، إن قلوبهم في مرض، عدم النفاق، ولكن إحنا ما فيش حاجة صريحة في الآية، فخلاص مش هنكتبها. تمام؟ طيب يبقى في نواهي لله سبحانه وتعالى. انا عايزه شكل الكراسه يا ساره. هل في نواهي لله سبحانه وتعالى في الايه؟ لا مفيش. خلاص طيب ايه اللي بعدها بعد نواهي الله؟ طيب ثمره الامتثال، مفيش ثمره للامتثال في هذه الايه. طيب عقوبه الاعراض، ايوه عقوبه الاعراض بقى عذاب عظيم، عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم، يبقى هنكتب في خانه عقوبه الاعراض عذاب عظيم. طيب مردود بقى ما سبق في حياتك، طبعا بقى احنا خدنا الشرح بقى، خدنا يعني ايه الختم، ويعني الختم ده بيجي من الذنوب، وان الذنب بيتحط فوق الذنب، والنكته تتحط فوق النكته، والنقطه السوداء تتحط فوق النقطه السوداء. تمام؟ فايه بقى مردود ذلك في حياتك؟ ان كل ما الذنوب كترت، ها، كل ما ربنا سبحانه وتعالى يختم على قلب العبد، بس طالما ما فيش استغفار. لكن لو في استغفار وفي انابه وفي توبه وفي سرعه رجوع، وفي يا رب انا مش هعمل كده تاني، وفي يا رب انا انبت وتبت اليك، ويا رب انا بجاهد وانت اعلم بيا مني، وفي مناجاه للرب سبحانه وتعالى، وفي صلاه قيام ليل، وفي كذا وفي كذا، وفي عدم اصرار على الذنب، وفي معرفه ان الله سبحانه وتعالى تواب، وفي معرفه ان الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، وفي وفي وفي كل ده، خلاص يبقى هو ده مردود ما سبق على حياتي. فاهمين يا اخواتي؟ يا ريت لو فاهمين نكتب فاهمين، عشان بس ابقى حاسه ان يعني ما بتكلمش نفسي. عقوبة الإعراض لها علاقة بالنواهي؟ طب ما هو طبعا في نواهي، لكن هي ضمنيا، ضمنيا. طب مفهوم، الحمد لله. طيب ايه بقى المشكلة؟ المذكرة يا اخوات نازلة بي دي اف، كراسة التدريبات دي نازلة بي دي اف، خدوها اطبعوها عند اي حد، او سطروا التسطيرة دي يا ستي في كراستك، سطري نفس التسطيرة دي في كشكول عندك واشتغلي فيها، مش مهم المذكرة خالص، اصل هي مش حاجة صعبة يعني. ايوه بالظبط، سطريها واعمليها، هي مش مشكلة خالص يعني. خلاص ثمرة الامتثال في الآية دي مفيش. أخوات ركزوا معايا، الله يبارك فيكم. الآيات كتير جدا قدامك، أنت في آية بيبقى فيها امتثال وبتكتبي ثمرتها. إيه أنا في مثلا آية ما فيهاش امتثال بس فيها إعراض، بكتب العقوبة. فاهمين يا أخوات؟ طيب الناس بقى اللي اشتغلت في المذكرة أو في الكراسة بتاعت التدريبات، هل فرقت معاكي؟ زي إيه الامتثال؟ زي مثلا التقوى. التقوى من هم؟ لهم جنات تجري من تحتها الانهار، و و و وهكذا. لسه هيقابلنا اخواتي، تتعجلوا. طبعا فرقت اهو، الحمد لله الحمد لله. لا ثمره الامتثال من الايه، ما تجيبيش ثمره. بصوا يا اخواتي، التدبر مش عايز ايه ان احنا نقعد نجيب حته من الايه دي وحته من الايه دي، انا عايزاكي تركزي. خلاص يعني هعمل ايه بالظبط؟ يعني هتعملي ايه بالايات؟ المردود ده يعني هعمل ايه بالايه دي؟ ايه مردودها في حياتي؟ الذين اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. يعني ايه؟ لا انا عايزاك تكتبي فيها، انا عايزاك تكتبي في المذكره مثال عملي على ايه. ماشي، النهارده ان شاء الله يا اخوات هنحل فيها، هنحل فيها مع بعض. تمام؟ ثمرة الامتثال هتقابلنا، هتقابلنا يا اخوات ما تستعجلوش. خلاص خلاص نقفل الشات بقى ونبدا ان شاء الله نشتغل. طيب يلا، احنا كنا وقفنا، توقفنا بفضل الله سبحانه وتعالى عند الايه رقم تقريبا 10، صح كده، اللي هي اللي نشير بقى شكل الكتاب يا ساره، اللي هي الوقفه التدبريه رقم 4. عندي الوقفة التدبرية رقم 4. طبعا زي ما انتم شايفين لو هنكبر كده اهو، الوقفة التدبرية رقم 4 هو من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تمام. طبعا احنا هنا بنتكلم، لازم تفهموا اخواتي ان سورة البقرة بتتكلم عن في اولها او في بداية سورة البقرة، سورة البقرة بتتكلم معايا عن ثلاث اصناف من الناس. اول صنف ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه اللي هم المؤمنون، اللي هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم. أهي السمر، أهي شيرين، أهي غادة، ثمرة الامتثال أهي في أول صفحة خالص. أنتم المفروض تبدأوا من الآية رقم 1 خلاص. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يبقى الفلاح والهدى زي ما الأخت كانت كاتبة بس أنا ما فهمتهاش، يبقى هي صح ممتازة. يبقى دي ثمرة إيه؟ ثمرة الامتثال. هم امتثلوا في إيه؟ آمنوا بالغيب وآمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون، لأن طبعا الإيمان بالآخرة من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تمام كده. طيب يبقى إيه بقى ثمرة الامتثال؟ الهدى والفلاح. أولئك على هدى من ربهم خلاص، وأولئك هم المفلحون. تمام. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما خاطبنا في أول سورة البقرة خاطبنا عن مين؟ عن ناس المؤمنين. ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن الكافرين، والكافرين بالضبط ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في آيتين، اللي هي إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أدي آية. والآية اللي بعدها ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس، أول ما ربنا سبحانه وتعالى هنا بدأ ومن الناس اللي هم دول بقى مين؟ المنافقين. يبقى معاك تقسيمة بداية سورة البقرة، وكأن الله سبحانه وتعالى بيرشدك خلاص ان في المجتمع الاسلامي، مجتمع المدينه اللي النبي صلى الله عليه وسلم بناه بعد هجرته من مكه الى المدينه، فيها في ثلاث فئات، في مؤمنين وفي كافرين وفي منافقين. المنافقين بقى ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في 13 ايه، يبقى المؤمنين في 5 ايات والكافرين في ايتين والمنافقين في 13 آية. ليه؟ لأن المنافق لازم تفهمي كويس قوي وتعرفي خواصه وتعرفي وصفاته، لأن هو مش ظاهر ومش باين لك ومش هتعرفيه بسهولة خلاص، ومستخبي وسط المسلمين. ما هو قال إيه؟ قال أنا مسلم، قال لا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. إذا معقول؟ آه طبعا خلاص، اللي هي إيه؟ يقولوها بأفواههم وتأبى قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يبقى معنى كده إن هم كانوا بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بس هتعرفيهم إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول لنا صفاتهم. ومن الناس، من وسط الناس، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يبقى هو هنا قال بالكلمة، هو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن ما فيش إيمان في قلبه. يخادعون الله والذين امنوا، يبقى بعد كده هنبدا نتكلم عن بقيه صفاتهم. يبقى تاني بنقول ان كل هذه الايات 13 ايه الى قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم في الصفحه اللي قصادها، كل دي ايات بتوصف مين؟ بتوصف المنافقين. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله واليوم ويخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. هنا بيقول في الوقفه التدبريه ايه؟ في مقدمة سورة البقرة وصف الله أحوال المؤمنين بأربع آيات، والكافرين بآيتين، والمنافقين ب13 آية. فلماذا؟ قال لك بقى لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات، ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة، يعني طول ربنا سبحانه وتعالى في ذكرهم، أسهب في الذكر، يعني قاعد يقول ده بيعملوا كذا وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا. زي بالظبط سورة إيه؟ سورة التوبة. ومنهم من يقول زلي ولا كفتني، ومنهم من يقول كذا، ومنهم من يقول هو أذن، ومنهم من يقول ربنا سبحانه وتعالى يعني شرع أن هو وما لبث أن يقول ومنهم ومنهم ومنهم، حتى كاد إن إحنا نشوفهم بعينينا. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا من هم المنافقون، ومش بس من هم المنافقون علشان نقول ده منافق ونحكم عليه بالنفاق، لا، ده عشان كل واحد فينا إيه؟ يقف مع نفسه يقول يا ترى الصفات دي انا فيها. اللي خلى سيدنا عمر بن الخطاب اخواتي يسال حذيفه بن اليمان كل ما يشوفه يقول له الله انشدك، بالله عليك قول لي النبي عليه الصلاه والسلام سماني ليك ان انا من المنافقين ولا لا؟ المفروض احنا اولى ناس بقى، اولى من سيدنا عمر طبعا 100,000 مره، ان احنا نسال نفسنا يا ترى الحاجات دي فينا ولا لا، يا ترى فينا ولا لا، وما هم بمؤمنين. خلاص موضوع النفاق بقى، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أعيان المنافقين؟ يعني كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم بالاسم كده؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بعضهم ولا يعرف الآخرين؟ أما الدليل على أنه كان يعرف بعضهم هو ما ورد في قصة صلاته صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول، كان بيعرف، كان عارف جزء كبير منهم. أيوة كان يعلم جزء كبير جدا منهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك طبعا هو كان يعلم أن عبد الله بن أبي بن سلول منافق خلاص. وكذلك أخبار النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بأسماء كتير جدا منهم بعد غزوة تبوك، ولذلك أطلق على حذيفة إيه؟ صاحب السر النبوي الذي لا يعلمه غيره. ومن ذلك أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسماء 14 منافقا في غزوة تبوك الذين هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة هناك. أما الدليل على أن صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم بعضهم فهو قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يبقى معنى كده هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم كل المنافقين؟ لا، ما كانش يعلم كلهم، ولكن كان يعلم جزء منهم. طب السؤال بقى، طالما هو كان بيعلم الجزء اللي منهم ده، ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلش المنافقين؟ طبعا العلماء أجابوا على هذا السؤال، مش أنا اللي هجاوب عليه، العلماء هم اللي أجابوا على السؤال ده بأجوبة عديدة جدا خلاص. منها إن الأحكام على الناس بتجري على الظاهر واللي بيظهر من الناس لا على الباطن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك يعني إيه؟ يعني قالوها بلسانتهم بس، قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إيه اللي هيحصل؟ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ها آخر الآية الحديث، ركزي، وحسابهم على الله. وكلمة حسابهم على الله دي استدل بها العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد ان في بيقولها وهو منافق، وفي بيقولها وهو مش حاسس بيها ومش متيقن بيها ومش عامل بيها اي شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لم اؤمر ان انقب على قلوب الناس. وحاجه كمان، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الامه من بعده انه مالكوش دعوه بالباطن. يا حبيبه قلبي، انت مالكيش دعوه بالباطن، مالكيش دعوه انا منافقه ولا لا من جوايا، انت ليكي دعوه بحاجه واحده بس، انا قدامك ايه؟ مسلمه خلاص. لو الحاجات والصفات اللي قدامك دي اتحققت فيا برضو مش مالكيش ان انت ها ان انت ايه ان انت تحكمي عليا ان انا من اهل النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم حيث اخرج البخاري في حديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ساب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا. يعني إيه تداعوا؟ قعدوا ينضهوا على بعض. وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوة أهل الجاهلية؟ إذا أنتم بتتخنقوا؟ إذا إيه دعوة الجاهلية دي؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري، واحد من المهاجرين كسعوا يعني خبطوا عملوا سحلوا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: أقد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. إيه ده إيه ده؟ هم المهاجرين عمالين يجمعوا بعضهم علينا؟ لا لا لا لا، إحنا لما هنرجع المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: ألا نقتل يا نبي الله هذا الخبيث؟ يا رسول الله، الرجل ده زهقنا وعامل عمال يعمل فتنة ما بين المسلمين وعمال يأجج في الحرب وعمال يأجج في الفتنة، سيبنا نقتله. سيدنا عمر طبعا ما كانش عنده كلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. شوفوا الفقه يا أخي، عشان كده دايما بقولك إيه، اللي هي درء المفسدة مقدم عن جلب المصلحة. لما أنا أقتله في جلب مصلحة، لكن لما أنا أقتله فيها جلب مصلحة إن أنا هتخلص منه، لكن درء المفسدة عظيمة جدا. إيه هي؟ أولا إن المنافقين دول ما كانوش واحد ولا اثنين، ده كانوا كثير جدا، ومعاهم اليهود خلاص، ومعهم يهود كذا ومعهم يهود كذا ومعهم يهود كذا، فكانوا هيقلبوا على أهل المدينة حياتهم، وكانت هتبقى فيه مشاق وهتبقى فيه حروب و و و. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بذلك. دي حاجة. تاني حاجة، النبي شوفي الفقه بقى، أنا مش عايزة أقتله عشان محدش يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقتل أصحابه. خلي بالك، مش عايزة أقتله عشان النبي صلى الله عليه وسلم محدش يقول إن أنا كنت بقتل أصحابي. إذا هو ده أصحابك، ده رسول الله، ده منافق، بس قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبيعلمك أنت وأنا ما تاخدوش غير بالظاهر، مالكوش دعوة غير بالإيه؟ غير بالظاهر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل المنافقين لحاجة كمان، إن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم تأليفا للقلوب. حتى لا يتحدث الناس أن محمدا كان يقتل أصحابه، فيكون تحدثهم بذلك سببا لتخلف كثير منهم عن الإسلام. خلي بالك، كثير منهم عن الإسلام يتخلف. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليبين لأمته أن القاضي لا يقضي بعلمه. القاضي لا يقضي بعلمه. قال القرطبي رحمه الله: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه، وإن اختلفوا في سائر الأحكام. يعني إيه؟ يعني إن الواحد إيه، مش أنا ليا الظاهر، أنا ماليش دعوة بالبواطن، خلاص كده. يبقى أنا دلوقتي اللي أنا بقوله، اللي إحنا عايزين نقوله، إن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآيات يبين لنا أحكام المنافقين، أو مش أحكام المنافقين، صفات المنافقين. بس مش عشان إحنا نقعد نحكم على الناس، عشان إحنا نحكم على إيه؟ على أنفسنا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، خلاص، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. أنا أعمل في نفسي إيه؟ خلاص. طيب، الوقفة التدبرية اللي بعدها: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لا، بيقول إيه بقى اللي هي رقم 5: ما أهمية معرفة المسلمين لأحوال المنافقين؟ نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع لذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفار في نفس الأمر، وهذا من المحظورات الكبار. الوقفة السادسة: ما سبب حلول المرض بقلوب المنافقين؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقولك إيه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الله أكبر. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، إيه هو المرض؟ أي بسكونهم إلى الدنيا وحبهم لها. هو حب الدنيا مرض؟ أيوة، حب الدنيا مرض. حب الدنيا المستميت اللي ما يبقاش فيه معاه أي عمل للآخرة، اللي ما يجيش على بالك إن فيه آخرة وفيه حساب وفيه موت، حب الدنيا. لما إحنا نبقى كل يوم بنشوف المقابر بتتفتح لزوينا وأهالينا وعيالنا وبناتنا وناسنا وإخواتنا وجوازنا وأبهاتنا وأمهاتنا وإخواتنا، وخصوصا في الزمن ده بشيء غير عادي. دلوقتي مفيش يوم بيعدي إلا 5-6 شباب من نفس البلد ميتين. لما أنا أفضل متمسكة بالدنيا زي ما أنا متمسكة بها بالضبط، الإنفاق ما تغيرش، الحجاب ما تغيرش، الصلاة ما تغيرتش، الزكوات ما تغيرتش، الالتزام ما تغيرش، التلفزيون ما تغيرش، الكاسيت ما تغيرش، الراقصات والراقصين اللي في البيت ما تغيروش، كل ده حب دنيا ولا مش حب دنيا؟ ما هو ده حب دنيا، ده ما هو ده مرض. حب الدنيا يا اخوات مرض. ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره. استحب، حبيت الحياه الدنيا. شوفوا دلوقتي عائلات باكملها بتموت قدامنا، لو احنا ما فوقناش وعرفنا ان الدنيا دي ولا شيء، وعرفنا ان الدنيا بس مش ولا شيء. يعني انا بقول لك اعزوفي بقى وخلي بالي عندك بقى، يعني ايه زهدي في الدنيا وسيب الفلوس. مش بس الفلوس على فكره اخواتي، الخلافات اللي ما بينك وما بين جوزك لو انت ما قللتيهاش وما حاولتيش ان انت تتغاضي وتعدي، عشان هي ايام والله العظيم وهنمشي، بالله العلي العظيم كلنا جنازات مؤجله يا اخواتي. عارفين يعني ايه جنازات مؤجله؟ جنازه مؤجله يعني النهارده انا رايحه احضر جنازه فلانه، هم نفس المجموعه دهيت هتحضر جنازتي بكره. بس هي دي الفكرة. أنا بس لسه ربنا سبحانه وتعالى ما أذنش ليا أن أنا أروح، لكن أنا هروح، أنا رايحة. فلو أنا ما حطتش في دماغي القصص دي، أن أنا بقى عدي وأن أنا أكبر دماغي وأن أنا بقى غلطة وأن أنا مش كل كلمة أقف عليها ومش كل حكاية عاملها فورتينة ومش كل حكاية عاملها حكاية ومش كل ما يقول لي كذا أقول له لا وأنت طب وأنت مش عارفة إيه، مش كل ما لا، ده أنت لازم تخفضي الجناح وتعدي وتكبري وتعمي، لأن خلاص بقى. هي انا بقول لك، هو انا احنا ايام، ولو قبل كده ما كناش حاسين بيها، لو ما حسيناش بيها دلوقتي تبقى كارثه. لان من لم يكن له الموت واعظ فما نفع من المواعظ، ومش اي موت بقى الايام دي. احنا عارفه اللي هو ايه المرض اللي ربنا سبحانه وتعالى سلطه علينا ده، بيحصل الارواح جمعا زي ايام الكوليرا كده، حبه كده 5-6 كده، كل 3-4 كده يروحوا مع بعض يونسوا بعض. طيب يعني خلاص بقى، عايزين نفوق يا اخواتي، عايزين نفوق. عمالين نقول الكمامات ومش الكمامات، والله العظيم ولا بالكورونا ولا مش بالكورونا، الناس بتبقى ماين ماشي على الطريق بيموتوا في حادثه، واللي بيموت في السرير وهو جاي يصحى من النوم، واللي بيموت من الكورونا مش عارف عامل ازاي. ماشي، هي اسباب، هي اسباب. بس الله سبحانه وتعالى بيورينا ايات اللي هو بقى ايه، ان استعدوا. فحب الدنيا مرض، نعم. فهو هنا بيقول ربنا سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض اللي هو ايه بقى، اللي هو حب الدنيا، وغفلتهم عن الاخره واعراضهم عنها وقوله فزادهم الله مرضا. عارفه انت كده اخوات، لسه في حد بيكلمني في النقطه دي، يقول لك عارفه الرجل الصالح اللي كان كل يوم يحفر لنفسه قبر وينزل ينام فيه، وبعد كده يقول ايه؟ ربي ارجعون. هو نفسه اللي بيقول ربي ارجعون، بيتخيل ان هو نايم في القبر، فبيقول ربي ارجعون، فيقوم ويدخل اوضته تاني ويقول ايه؟ ها قد يا نفس استجيبت دعوتك. طب يا رب، طب انت خلاص اهو ربي ارجعون، طب انت رجعتي اهو، قومي شوفي انت هتعملي ايه؟ هتعملي ايه بقى؟ هتقومي بقى تتخانقي مع جوزك، ولا هتشوفي ان هو مش متحمل المسؤوليه وانت بس اللي متحمله المسؤوليه، وان انت بس اللي مطحونه مع العيال وهو شايل ايده من كل حاجه، ولا هتعملي ايه؟ لان التون ده عالي قوي من النساء، فعشان كده انا بتك عليه صراحه قوي. يعني انت هتعملي ايه؟ هتشغلي بالك بايه يعني؟ رب ارجعون. فهو هنا بيقول وقوله فزادهم الله مرضا اي وكلاهم الى انفسهم. ودي كارثه بقى، دي كارثه بقى. يبقى الانسان اصلا ميت من الدنيا، وكمان ربنا سبحانه وتعالى يديله مرض زياده، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو اللي احنا اصلا بنستعيذ منه في كل اذكار صباح ومساء، بنقول ايه؟ برحمتك استغيث، ها اصلح لي شاني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. يا رب ما تسيبنيش لنفسي، ده انت لو سبتني لنفسي ده انا ههلك، ده انا هموت. مش هموت موت، الموت ساعات بيبقى راحه، لا يموتون فيها يعني، بمعنى اصح ايه؟ ولا بموت ولا بعيش. هو ده بقى، هو ده الموت الحقيقي اللي هو العذاب، لا يموت فيها ولا يحيى، خلاص. ف يعني هتسيبني لنفسي؟ مين هيحميني، ومين هيراعيني، ومين هيحفظني، ومين هيكلأني، ومين هيشد أزري، ومين هيبقى في معيتي، ومين هيوليني، ومين هيشفيني، ومين هيطعمني، ومين هيسقيني. فجمع عليهم هموم الدنيا فلم يتفرغوا من ذلك إلى الاهتمام بالدين، اللي هو بقى في الحديث اللي هو إيه؟ الإنسان يبقى إيه؟ جيفة. عارفة الجيفة؟ عارفينها يا أخوات؟ اللي هو الجيفة بقى، اللي هو إيه؟ صخاب بالأسواق، حمار بالليل صخاب بالأسواق. يبقى الإنسان بيشتغل طول النهار مطحون، ويجي آخر الليل يترمي في السرير جيفة، ولا في ذكر، ولا في قيام، ولا في قرآن، ولا في صلاة، ولا في ذكر، ولا فيش حاجة خالص. ربنا سبحانه وتعالى خلاهم يتلهوا في حياتهم، سلط عليهم المرض. ليه؟ لأن هم ما حاولوش يتخلصوا من المرض الأساسي اللي هو حب الدنيا والركون إليها، ما حاولوش. ولهم عذاب أليم بما يفنى عما يبقى. وقال الجنيد علل القلوب من اتباع الهوى، كما أن علل الجوارح من مرض البدن. المزاج، الهوى، أنا عاوزة كذا، مش مهم الدين بيقول إيه، المهم أنا عاوزة كذا، بس أنا لابسة ثوب الدين، وأنا واحدة منتقبة، وأنا واحدة ملتزمة، وبحفظ قرآن، وعايزة أمشي قدام الناس حسب الدين، يبقى مفيش مشكلة، أجيب الحاجة أو النص ومشي حسب هوايا، عشان ما يتقالش ان انا علمانيه ولا لا لا لا، انا اجيب الايه بس امشيها زي ما انا عايزه. الوي النصوص، اللي هم دلوقتي في دعاه مخصوصين للموضوع ده، اللي هم ايه؟ يلوي النصوص، يلوي الحديث، يقول لك ده الحديث ده مقصود بكذا، ده الحديث ده معناه كذا، وهو مش معناه كذا كذا ده خالص، بس هو بيعمل كده ليه؟ علشان ايه؟ يخاطب الاهواء. زي ما انت عايزه هتلاقي، عايزه مكياج في الدين هتلاقي، عايزه رجاجو في الدين هتلاقي، عايزة ميك اب في الدين هتلاقي، عايزة ايلاينر هتلاقي، كل اللي انت عايزاه هتلاقي، ما تزعليش خالص. في مكياج خفيف في الدين، وفي والسيدة عائشة كانت بتحط احمر خدود، كل الحاجات دي هتلاقي. بنشوف الكلام ده، لي النصوص ليه؟ عشان يبان ان انا ملتزمة وماشية صح، بس بعمل برضو لنفسي فيه. فعشان كده بيقولك من اتباع علل القلوب من اتباع الهوى. يبقى اتباع الهوى مرض، وحب الدنيا مرض. طيب الوقف اللي بعد كده بيقول كيف تشتري الضلالة بالهدى، أو تشترى الضلالة بالهدى، لأن هو بيقول إيه؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، الضلالة بالهدى، خلاص؟ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. طبعا هنا اشتروا، يعني إيه اشتروا؟ يعني باعوا الهدى واشتروا الإيه؟ أو هنا لا، هنا اشتروا واشتروا، اشتروا الضلالة بإيه؟ بالهدى، يعني باعوا الهدى واشتروا الإيه؟ الضلالة. عارفه اللي هي الايه بتاعت واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى هداهم واداهم الهدى ما بين ايديهم، بس بالرغم من كده هم ايه؟ مش عايزين. فقالوا ايه؟ لا، فاستحبوا العمى على الهدى، لا احنا عايزين نفضل عمي زي كده. ما كنت بتكلم مع حد كده قريب، فبقول له يعني كذا، والشيء اللي في الوضوء هنتوضى بالشكل الفلاني، يقول لي بقول لك ايه يا حاج، خليكي في حالك، انا بحب ابقى على غلط، انا بحب اتوضى غلط، انا بحب سبحانك يا رب. بقى ربنا سبحانه وتعالى بعت لك الهدايه، بقى ربنا سبحانه وتعالى بعت لك كشاف ينور، بقى ربنا سبحانه وتعالى سخر لك جند من جنوده يعلمك، وانت تقول لا انا مش عايز. هي دي بالظبط. واما ثمود فهديناهم، ادينا لهم اهو الهدايه، فاستحبوا العمى على الهدى. فهنا بيقول ايه بقى؟ ازاي تشترى الضلاله بالهدى؟ اي رغبوا في الضلاله رغبه المشتري بالسلعه التي من رغبته فيها يبذل فيها الاثمان النفيسه، من كتر ما هو عاوزها بيجري وراها، من كتر ما هي عايزه الضلال بتجري وراه، من كتر ما هي عايزه مش عايزه التزام ومش عايزه كذا بتجري ورا الشهوات جري الايه يعني، بتفر من الالتزام فرار، بتفر. في ناس سبحان الله يشوفوا مثلا حد ملتزم او حد مثلا سمته الالتزام، محدش فينا اخوات ملتزم الالتزام يعني اللي هو هيموتنا يعني، لا والله، ناس الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا وان يسترنا، انما هو رصيد من الستر لم ينفذ بعد، واخاف ان ياتي اليوم الذي يقال فيه لقد نفذ رصيدكم من الستر، اقسم بربي اخاف من هذا اليوم، قد نفذ رصيدكم من الستر وان وقت الفضيحه، نسأل الله العفو والعافيه. فمفيش حد فينا يفتكر ان هو ملتزم الالتزام اللي لا يسيبك الكلام ده، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يسترنا وان يهدينا. فده بقى بيسعى حثيثا ان هو يعمل ايه؟ ان هو يشتري الضلاله، عاوز يشتري الضلاله باي ثمن مهما يكون، يفر من الشكل الملتزم فرار الصحيح من المجذوب، فرار العليل من الاسد، فرار يجري، لا لا لا لا، ايه ده ملتزمه يا شيخه، ايه ده هتقول لحد تاني نقعد معايا، ما لقيتيش غير الكوبه دي اللي جايبينها تقعد معانا. انا في مره كنت واقفه في الشارع مع حد حبيب ليا طبعا الحبيب ده موجود وعارف القصه دي، فجاء حد عدى جنبنا كده وايه وما قالش سلام، ما قالش السلام عليكم يعني. فاللي معايا الحبيبه اللي معايا بتقول لها مفيش سلام عليكم، قالت لها ايه الرد بقى، شوفوا الرد، لا اصل انا لقيت واحده منتقبه واقفه. فهي راحت رد عليها الحبيبه، ردت عليها قالت لها ايه، قالت لها هو علشان واحده منتقبه واقفه ما ترميش السلام، يبقى ده ايه، بتفر من اي شكل فيه نوع من انواع الالتزام، وان هي اصلا رأت ان ده التزام، هي مش شايفه ان ده التزام اساسا، هي شايفه انه كذا وكذا وكذا. فهم بيبذلوا فيها الاثمان النفيسه، وهذا من احسن الامثله، فانه جعل الضلاله التي هي غايه الشر كالسلعه، وجعل الهدى الذي هو غايه الصلاح بمنزله الثمن. زي بالظبط اللي يروح مثلا يدفع لك ايه 2000 جنيه 3000 جنيه تذكره علشان يحضر حفله مش عارفه مين اللي هيشوفوه، اصل هو النهارده هيطلع علشان يجيب مراته مش عارفه اللي اتطلقت ايه ويجيبها ايه، وهيقعدوا يضحكوا على بعض ايه، ومش فاهمه انت القصه دي، يبقى بيبذل جهده ويسافر مسافات طويله جدا و و و عشان يروح يحضر معصيه، يبقى ده بيشتري الضلاله بالهدى ولا لا؟ والله يا اخوات انا ايام المساجد كانت فاتحه اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيدنا اليها عودا جميلا وردا جميلا، اللهم امين. لما كنت مثلا اروح اوصل حد من عيالي الدرس ولا حاجه وادخل المسجد تمام، والاقي مثلا بعد الايه الصلاه في درس مقام، درس بقى اي درس بقى، درس قران، درس توحيد، اي درس، فاقعد فحس بانشكاح قوي، وخصوصا بقى لما حد ما يكونش عارفني في المسجد وكده تمام، فبقى قاعده يعني ايه مبسوطه ان الدرس مقام وان انا قاعده وسط هؤلاء الذين لا يشقى جليسهم. فيأتيني الشيطان، طب وبعدين هو انت فاضيه للكلام ده؟ يعني انت رعاء مستنيه الكلمتين اللي هيتقالوا في المجلس ده؟ ما تقومي تشوفي حالك، انت مش فاضيه، يعني مش انت اللي هتقعدي تسمعي الكلمتين دول، تقوم على طول بقى النفس الطيبه بتاع الدعاء ربنا وقايله ايه؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. الدنيا هتروح فين؟ ما انا رايحه لها رايحه لها. والدنيا بدل ما تقضي في ساعه ممكن تقضي في ربع ساعه على فكره، ممكن الشوز اللي انت عماله تلف عليه بقالك 3 ايام تخلصيه على فكره، اقسم بالله ممكن تخلصيه في نص ساعه. ممكن العبايه اللي انت مقطعه نفسك عليها بقالك اسبوعين ممكن تخلصيها من على النت، ممكن. فايه بتشتري ايه بايه وبتضيعي ايه في ايه؟ مفيش وقت، بالله العلي العظيم ما في وقت. تمام. طيب تعالوا نقرا العمل بالايات من هذه الصفحه. تعالوا الاول ناخد مثال لموضوع ثمره الاعراض وهكذا. تعالوا للآية رقم 14 أو بلاش آية رقم 15. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تمام. أول حاجة رقم الآية، هنكتب رقم مثلا 15 أو من أول 14، وإذا لقوا الذين آمنوا. أول حاجة فعل من أفعال الله، إن معكم إنما نحن مستهزئ، الله يستهزئ به، مكتب يستهزئ، فعل من أفعال الله يستهزئ، تمام كده. ويمدهم، يمد، يبقى فعل من أفعال الله إيه؟ يمد، في الآية رقم إيه؟ 15، يبقى يستهزئ، وافتحي جنبها قوسين وسيبي، وافتحي جنبه يستهزئ دي قوس وسيبيه مفتوح. ويمدهم، يمد، الله سبحانه وتعالى هو الذي مد الأرض، وهو الذي يمد الطاغي في طغيانه، يعني ايه؟ يعني يخليه بقى ايه، عارفه اللي هو ايه، يعني ما فيش، يفضل مادد بقى، مادد مكمل في طغيانه، ما يوقفش. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى. ها فين بقى الامتثال لاوامر الله؟ ما فيش، تمام. طب فين الفعل او الانتهاء عن نواهي؟ فين نواهي الله في الايه؟ ما فيش. طب فين اوامر الله سبحانه وتعالى؟ ما فيش. طب فين ثمرة الاتباع؟ مفيش. طب فين عقوبة الإعراض؟ أنا موجودة. إيه بقى؟ استهزاء الله بهم، استهزاء الله بهم، خلاص. وإيه كمان؟ وتركهم في طغيانهم يعمهون. وهنا لما أنا قلت لك يستهزئ وحط جنبها قوسين، هتقولي إيه؟ هتقولي هذا فعل لله مقيد. يعني إيه مقيد؟ يستهزئ بالمستهزئ، يمكر بالماكر، يخدع الخاضع. يبقى هكذا، يبقى في حاجه اسمها افعال مقيده. يعني ايه؟ تتقيد بفعل ايه؟ بفعل اللي امامه. يعني الله سبحانه وتعالى ليس من افعاله المطلقه ان هو يستهزئ، لا، يستهزئ بمين؟ بالمستهزئ. ينسى مين؟ نسوا الله فنسيهم انفسهم. ينسى مين الله سبحانه وتعالى؟ ينسى الذي يستحق النسيان. ليه؟ الم تكن تتلى عليكم اياتنا فكذبتم وقلتم كذا وكذا وكذا، يبقى انتم نسيتم خلاص، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم. تمام يا أخوات؟ طيب، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. عدم ربح التجارة، عدم ربح التجارة يعني إيه؟ يعني عدم الفلاح. وما كانوا مهتدين، عدم الهداية. يبقى فهمنا يعني إيه عقوبة الإعراض؟ نفتح الشات عشان نشوف فاهمين ولا لا. الله يبارك لكم. تمام، الحمد لله. تمام، يلا نقفل الشيء، نكمل إن شاء الله. نشوف بقى العمل بالآيات في هذه الصفحة. نواهي الله اللي في الآية اللي فاتت، الطغيان، لم يعني بصي لم يأتي النهي الصريح عنها اللي هو لا تفعل كذا، خلاص؟ احنا عايزين الصريح، لان احنا لو خدنا بالمضمون يعني مش هتخلصي، وهتلاقي حاجات كتير جدا عليك هتشتبه عليكي. احنا عايزين الكلام الصريح. طيب، العمل بالآيات، بين لمن حولك الخطورة والأكاذيب ممن يزعمون انهم يدافعون عن حقوق المرأة. سبحان الله، كنا لسه بنتكلم امبارح عليها في حلقة التوحيد، وهم يريدون تحرير الوصول اليها. الله اكبر، حلوة جدا المعنى ده. هم مش عايزين يحرروا المرأة، ده هم عايزين يحرروا الوصول اليها، يعني خلوا الطرق إليها كلها سهلة وجميلة وميسرة، والناس توصل للمرأة بسهولة. إيه المشكلة ما يوصلوا لها بسهولة؟ يعني أنتم معقدين ليه كده؟ خلاص؟ طيب، حلو قوي دي. فبيقولك هنا بين لمن حولك، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لما بتقولي لابنك إيه يا ابني ده؟ إيه يا ابني يا حبيبي ده؟ أنت مبهدل الأوضة كده ليه يا ابني؟ هو ده منظر الأوضة اللي أنت عاملها دي؟ هيقولك إيه؟ فين ده ماما؟ ما الأوضة زي الفل أهي. طب بالله عليك دي مش صح ولا لأ؟ هو بيفسد، لكن هو مش حاسس ان هو بيفسد على فكرة، نفس الوضع كده. يبقى دي اول حاجة. تاني حاجة، استعذ بالله من النفاق. اللهم انا نعوذ بك من النفاق، اللهم انا نعوذ بك من المشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. يبقى هنا ايه؟ نستعذ بالله سبحانه وتعالى من النفاق. ادعوا اليوم بان يكفي الله الامة شر المنافقين وهم كثر وكثير ما هم منافقين بقى، والدجالين والمشعوذين واللي بيطلعوا يقولوا كذا وكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. التوجيهات، المعصية قد تكون سببا لأن يختم الله على القلب فلا يستطيع الوصول إلى الحق، خدناها دي مرة الفاتحة. فصل الله أحوال الكافرين في آيتين وأحوال المنافقين بثلاث عشرة آية، لأن خطر المنافقين أشد من خطر الكافرين. نعم، فالمنافقون ينخدع بهم عوام المسلمين للأسف الشديد. تلاقي واحد وليه أتباع آلاف الآلاف الآلاف، وعمال يعيط ويبكي ويبص للسماء ويعمل مش عارفة ايه، وهو للأسف الشديد يخدع الناس. أنا ما أقدرش أحكم عليه كمعين إن هو كذا وكذا، لكن أحكم على كلامه إن هو كلام نفاق، وأحكم على اللي هو بيعمله إن هو بهتان وليس موجود في الدين أصلا. ثلاثة، من صفات المنافقين احتقار الصالحين والتقليل من شأنهم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس عادية، هي بس صالحين، بس الحمد لله، يعني ناس ملتزمين، ناس على دين، ناس بتصلي، ناس بتعمل، ناس بتسوي، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ بقى دول ده السفهاء يا حبيبي، ده شوية درويش، الجماعة اللي هم بياكلوا فتة دول، الجماعة اللي هم بيقعدوا ياكلوا رز بلبن دول هم دول إيه دول؟ خلاص، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ثم بعد ذلك ينتقل الله سبحانه وتعالى لمثل في منتهى الخطورة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هنا بقى ده مثال، وعشان أبدأ معاك دراسة الأمثال في القرآن لازم تطقطقي لي ودانك خلاص، وتشعللي لي ذهنك وتبرقي لي عينيكي وتفهميني كويس، لأن الأمثلة في القرآن وما يعقلها إلا العالمون. القرآن الأمثلة اللي فيه دي لازم تفهميه، لأن الأمثلة دي لا يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا مثل، أي مثل في القرآن هيقابلك هيبقى ليه ثلاث أركان: مشبه ومشبه به ووجه الشبه. خلاص كده؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم ده الكلام على مين؟ على المنافقين. زي مين بقى هم المنافقين دول؟ زي مين؟ كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. اللي يعني استوقد أي طلب النار أن توقد، احنا قلنا دي اسمها سين الطلب. فأنا بقول إيه لفلان؟ لو سمحت ادلي النار دي أو ادلي البوتجاز ده، يبقى أنا كده إيه بستوقد نار، بقول له هات لي نار. كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، النار بقى ولعت اهي ونورت اللي حواليه، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. تمام؟ طيب، ايه هو وجه الشبه بين المنافق وبين مستوقد النار في هذا المثل؟ وجه الشبه ان المنافق لما قال في اول امره، ركزي معايا بقى، اولا من عندي المنافق ده المشبه، المشبه به ايه؟ الذي استوقد نارا. ايه وجه الشبه اللي انا هشرحه دلوقتي؟ لما المنافق جه في اول امره قال لا إله إلا الله، عرف الحلال عرف الحرام، كمستوقد النار لما أوقدها أضاءت له ما حوله فأبصر ما ينفعه وما يضر. هو دلوقتي لما قال لا إله إلا الله إيه اللي حصل؟ دخل في الإسلام، قال لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، دخل في الإسلام، عرف الحلال عرف الحرام، عرف اللي ينفع عرف اللي ما ينفعش، عرف الاتباع عرف الإعراض، عرف شروط لا إله إلا الله، عرف الشروط السبعة بتاعتها، عرف التوحيد، عرف الشرك، عرف كل ده. خلاص، زي بالظبط اللي استوقد نار. استوقد نار يعني يعني قال زي بالظبط اللي قال لا إله إلا الله، زي بالظبط اللي طلب نار لما أوقدها، لما النار أشعلت أضاءت له ما حوله. لما أضاءت إيه اللي حصل؟ في ضوء أهو، فشاف الحلال وشاف الحرام، اللي هو بقى إيه؟ شاف ما ينفعه ها وما يضره. فلما أن ذهب نورها عنه بقي متحيرا لا يدري أين يذهب ولا كيف يتحرك، فقد رأى أماكن الأمن وبعض مواطن الخطر، فيخشى إن سار في الطريق الذي ظن أنه آمن كان خطرا، فبقي متحيرا مترددا لا يدري كيف يصنع. وهكذا المنافق زي بالضبط واحد أشعل النار، لما أشعل النار عارف بقى الصح من الغلط، عارف اللي ينفعه واللي يضره، عارف ان الطريق ده واعي عارف ما يمشيش فيه، عارف ان الحتة دي فيها ناس مش كويسين فما يجيش ناحيتهم، عارف. فلما النور ده اتطفى ايه اللي حصل؟ بقى متحير يمشي فين ويروح منين ويجي منين، والدنيا دي خطر ولا لا، طب والشارع ده لو مشيت فيه في سباع ولا لا، ولا ولا ولا. وهكذا المنافق لما نقض عرى ضل الطريق عن الحلال والحرام والتبست عليه الأمور وفضل متحير متردد بيشك كما قال الله سبحانه وتعالى فهم في ريبهم يترددون، هو بقى شاكك في كل حاجة. ليه؟ لأنه نقض عرى لا إله إلا الله عروة عروة، هي دي. فالله سبحانه وتعالى يقول ذهب الله بنورهم. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم؟ ليه؟ طبعا عشان ربنا سبحانه وتعالى يبين لك شده الاذى والعذاب اللي لحق بالمنافق، لانه نقض لا اله الا الله. ونقض لا اله الا الله لم يذهب الانتفاع بها بس، لا، بل كمان جاب له ضرر فوق عدم الانتفاع بها، وهكذا مستوقد النار. اوقد النار، والنار في طريقة فيها اشراق واحراق. النار فيها ايه؟ اشراق احراق، فهي تضيء للناس وطاس، ممكن جدا النار تحرق الناس وتدق لهم عادي. وكمان والدخان ده مؤذي جدا، ممكن يحرق ويؤذي. فازداد المنافق هما الى همه وغما الى غمه، فيا ليته كان في ظلمات فقط، بل جاء في هذه الظلمات ما هو اخطر، وهو احراق النار التي بيديه والدخان بتاعها المؤذي اللي يتعب له صدره. فكان ذلك وبالا عليه فوق الوبال. وهي دي نفس البليه التي يقع فيها المنافقون في الاخره، لما الله سبحانه وتعالى يقسم النور فيعطى كل نوره على قدر عمله، فيطفئ الله سبحانه وتعالى نور المنافقين في وقت ما يكونون احوج اليه من اي شيء، فيقولون للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم. إيه ده، احنا مش كنا معاكم؟ هو احنا مش كنا معاكم وبنصلي معاكم وبنصوم معاكم؟ ولكنكم تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. هي دي النفاق، ذهب الله بنورهم. بشوفي المثال كما قال ابن القيم، ذهب الله بالإشراق وبقي لهم الإحراق. أنا بس الأول بوضح لك معنى المثل قبل ما ندخل في الوقفات التدبرية. شوفي بقى هو هنا بيقول إيه، ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت؟ إيه وجه الشبه يعني؟ فإن قيل ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت، فالجواب من ثلاثة أوجه. أحدها أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور. غير كده كمان، لما المنافق بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إيه اللي بيحصل؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم سألها وعصموا مني إيه؟ دماءهم وأموالهم. المسلمين هيدوهم الأمان وهيدوهم الإطمئنان، وهيتجوزوا من المسلمين وهيتجروا مع المسلمين وهيعيشوا مع المسلمين وهياخدوا عهد المسلمين، والمسلمين هيدفعوا عنهم وكل شيء عادي، هيبقوا من ضمن المسلمين. فهياخدوا منهم إيه؟ ها؟ اللي هو هياخدوا منهم الخير. وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعدهم. والثاني ده معنى أن استخفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم كالظلمة. والثالث أن ذلك في من آمن منهم ثم كفر، فإيمانه نور وكفره بعده ظلمة. ويرجح هذا قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لماذا وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين بأنهم لا يرجعون؟ ليه بقى؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى قال فهم لا يرجعون؟ إيش معنى يعني؟ تمام؟ طبعا هنا في طبعا هنا ما قرأناش معاني الكلمات، يعني إن شاء الله إيه تبقوا تقرؤوها. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال تعالى عنهم صم أي عن سماع الخير، بكم أي عن النطق به، عمي أي عن رؤية الحق، فهم لا يرجعون لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب رجوعا منهم. يعني إيه؟ يعني بمعنى أصح هم عارفين كويس جدا جدا اللي هم فيه ده غلط، وعارفين كويس جدا جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم ده حق، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والله يا رسول الله هم عارفين كويس جدا جدا جدا ان انت على حق، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. ازاي اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب؟ ازاي يعمل كده يعني؟ ازاي يقول ان هو إله؟ احنا عارفين ان هو إله واحد، بس احنا ما نقدرش نقر ان هو إله واحد، لان لو اقررنا ان هو إله واحد يبقى احنا كده الرايات الحمراء هنعمل فيها ايه، طب والربا هنعمل فيها ايه، طب والخمره هنعمل فيها ايه، وهيقعد بقى يقول لنا بقى اعمل وما تعملش وسوي وما تسويش وده حرام وده مش عارفه ايه، والانعام اللي انت كنت ماشيين بيها دي لا، والاقسام لا، والاستقسام بالازلام لا، والميت حرام والخنزير حرام، ايه يا عم كل ده؟ لا لا لا لا لا، ملناش احنا دعوه بالكلام ده، احنا خلينا مع الالهه بتاعتنا كويس قوي، حتى لو هو اله واحد هم عارفين. فهو بيقول لك ايه، صم بكم عمي، هم عارفين الحق بس مش راضين يبصوا له ولا راضين يسمعوه ولا راضين يتكلموا بيه. فرق كبير جدا بينهم وما بين اللي ما يعرفش. اللي ما يعرفش ده ممكن يهتدي، لكن هم عارفين، لكن هم في ضلال. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، يمكن هي مش مذكوره هنا في الوقفات التدبريه، او كصيب من السماء. خلي بالك بقى ان الصفحه دي فيها حاجتين، فيها مثل ناري ومثل مائي. المثل الناري اللي هو في الاول، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ناره. المثل المائي اللي بعده، او كصيب من السماء. الصيب اللي هو ايه؟ اللي هو زي ما مكتوب في الكلمات كده، المطر الشديد. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يعني ايه بقى؟ هنا بقى المثل المائي، ربنا سبحانه وتعالى زي ما مثل المنافق بالإنسان اللي بيستوقد نار، مثله هنا بإيه؟ زي أصحاب الصيب، أو الصيب اللي هو المطر الذي نزل من السماء. المطر وهو نازل من السماء فيه إيه بقى؟ فيه ظلمات ورعد وبرق. طب تعالوا بقى نشوف هنا كده إيه أجزاء المثل. الصيب القرآن، والظلمات زي الآيات المشتبهات، والرعد زي آيات الإنذار والتهديد، والبرق زي آيات الهداية والنور والحجج الباهرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. تاني، يبقى الصيب اللي هو القرآن، أو كصيب من السماء، زي القرآن كده هو نازل من السماء زي المطر، خلاص؟ طيب ماله بقى؟ فيه ظلمات. إيه ده؟ هو القرآن فيه ظلمات؟ آه، هم بالنسبة لهم ظلمات اللي هي إيه؟ آيات مشتبهة. يعني إيه مشتبهة؟ خدناها إحنا في علوم القرآن. يعني إيه مشتبهة؟ يعني آيات قد يفهمها البعض بشيء ويفهمها الآخر بمعنى آخر. زي بالضبط إيه؟ مثلا ما نقول مثلا إيه؟ إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فيقول لك نحن نزلنا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أكتر من واحد مثلا، خلاص؟ فيه ظلمات ورعد. الرعد زي إيه؟ آيات الإنذار، الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها عن النار، عقاب النار، عذاب النار، أنين من في النار، خلاص، شجرة الزقوم، طعام الأثيم، كالمهل يشوي في يغلي في البطون، كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. كل ده إيه؟ آيات إنذار، آيات تهديد، رعد. طب البرق في ضوء، يبقى في هداية، في نور، في حجج باهرة من الله سبحانه وتعالى. فحظ أهل النفاق من القرآن هو إيه؟ الآيات المشتبهات اللي هم مصممين يقعدوا يتحيروا فيها زي المستشرقين كده، اللي هم يروحوا ويجوا ويعملوا مش عارف ايه، كما قال الله سبحانه وتعالى فهم في ريبهم يترددون. وحظهم من آيات التهديد والإنذار. ليه؟ لأنهم يحسبون كل صيحة عليهم، أول ما يسمعوا الرعد يحطوا إيديهم ايه على ودانهم، مش عايزين يسمعوا. إذا في آيات عن النار، في آيات عن العذاب، في آيات عن كذا، حط إيدك على ودنك عشان ما تسمعش، خلاص. وحظهم من الهداية والنور والبرق اللي هم خايفين منه أصلاً أن يخطف أبصارهم من شدة ضوء أن هو يهديهم. فكذلك هناك قاصر النظر لا ينظرون إلى ما في الصيب من نفع عام على البلاد والعباد. زي بالضبط اللي تقولك إيه؟ إيه؟ بتقولي إيه؟ نقطع إيد السرق ونقطع إيد السرق ليه؟ إيه عدم الرحمة دي؟ إيه عدم الإنسانية دي؟ عدم الإنسانية؟ ما عشان أنت ما تعرفيش حاجة، علشان أنت حط إيدك على ودنك من الصواعق حذر الموت. دي قمة الإنسانية، لأن لو واحد بس اتقطعت إيده كل المجتمع هيلتزم وهيستوي وهيستقيم. فحظهم من الهداية والنور، هم خايفين يخطف أبصارهم من شدة ضوءه. وهناك أيضا اللي هم مش شايفين إن الصيب ده اللي هو القرآن في نفع للبلاد والعباد، لكن حظهم من الصيب إيه؟ اللي هم مسكين فيه الظلمات والرعد. الظلمات والرعد، ودل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. إلى الحديث إلى آخره. فالصيب به بهذا الماء تدب الحياة إلى البلاد والعباد بإذن الله سبحانه وتعالى. يفرح به عقلاء الناس عشان فيه خير وصلاح. وزي بالضبط كده لما تلاقي حد يقولك إيه ده المطر ده يا مزعج، أقول لا إله إلا الله، المطر مزعج يا جماعة، ده المطر كله خير. إحنا اللي شوارعنا مزعجة ماشي، آه إحنا البلعات بتاعتنا مسدودة أوكي، لكن ما تقوليش المطر مزعج، ده المطر ده خير طيب من السماء. هم بقى العقلاء دول اللي بيحمدوا ربنا سبحانه وتعالى على ما من الله سبحانه وتعالى به من هذا الصيب، خلاص، على المؤمنين الذين قبلوا هدى الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل النفاق عقولهم دي مش موجودة، عقولهم ضعيفة، لا تدرك ما وراء هذا الصيب من نفع. غاية ما تدركه من الصيب إنه بيلوث الأرض، إن الطين بيكتر، إن بيبقى فيه وحل وطين، إنه بيعطل المسافر عن سفره. طبعا أنتوا فاهمين أنا أقصد إيه يا أخوان، هذا غاية ما تدركه أبصار أهل النفاق، هم دول. لكن عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، خايفين يموتوا، خايفين يموتوا، خلاص، يكاد البرق يخطف أبصارهم. البرق اللي هو إيه، اللي هو إحنا قلنا الهداية النور، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. يعني إيه، كل ما مجلهم آيات معينة ينبسطوا بيها يمشوا فيها تمام زي الفل، أول ما تضلم عليهم ويجيلهم الحاجة اللي ما نفسهمش فيها يحصل إيه بقى، قاموا، لا احنا مش سمعين، مش عايزين نسمع، خلاص احنا ماشيين. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. هنا بيقول ما وجه ختم الآية بوصفه سبحانه بالقدرة على كل شيء، إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طيب في الوقفة اللي بعد كده، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بيّن أنواع الناس المدعوين في الآية. طبعا ده هذا أول نداء للناس في القرآن، وطبعا نداءات القرآن فيها نداء يا أيها الناس، وفي يا أيها الذين أمنوا، وفي يا أهل الكتاب، وفي يا أيها الرسول، وفي يا أيها النبي، نداءات الله للناس في القرآن مختلفة. طيب يا أيها الناس يبقى الرسالة عامة مش للمؤمنين بس، لا للناس كلهم، الكفار والمنافقين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بعد ما جمع في المقدمة الثلاث أصناف بعد كده جمعهم كلهم في نداء واحد، يا أيها الناس، يا أيها الناس، مش انتوا خلاص عرفتوا دول مين ودول مين ودول مين، تعالوا بقى أكلمكم انتوا الثلاثة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى، يبقى التقوى معانا في أول الصفحة، في أول صفحة خلاص كده، وأولئك هم المتقون، وهنا معانا برضو لعلكم تتقون. فهنا بيقول بيّن أنواع الناس المدعوين في الآية، اعبدوا ربكم، يدخل فيه الإيمان به سبحانه وتوحيده وطاعته، فالأمر بالإيمان به لمن كان جاحدا، والأمر بالتوحيد لمن كان مشركا، والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا. والله لو هو يعني معرض أو أسلم فقط ولم يدخل الإيمان قلبه، الله سبحانه وتعالى إيه بيقول له، أنت جاحد، لا ده أنت لازم تؤمن بقى. والأمر اللي بالتوحيد لمن كان مشرك، لو مشرك يبقى تعبد ربنا سبحانه وتعالى حق العبادة وهو التوحيد، ولو مؤمن يبقى تطيع الله سبحانه وتعالى حق الطاعة. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الوقفة رقم 5، في هذه الآية ضابط لعبادة الله، فما هو؟ هذه الآية من المحكم الذي اتفقت عليه الشرائع واجتمعت عليه الكتب، وهو عمود الخشوع وعليه مدار الذل والخضوع، اللي هو إيه؟ فلا تجعلوا لله أندادا، اللي هو عدم الشرك، اللي هو عدم الشرك. آه لا ده السؤال اللي قبله بقى، لا صح كده خلاص، اللي هو إيه؟ اللي هو عدم الشرك أخي، عدم الشرك. فلا تجعلوا لله أندادا، اللي هو البراء، بتتبرأي من مين؟ من أي ند لله سبحانه وتعالى. فيش ند لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. لأن طبعا إحنا عارفين إن الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات، جزء كبير مهم جدا منها النفي، أن لا إله إلا الله. يبقى ما ينفعش أقول إلا الله لما أقول لا إله، ما فيش أي إله إلا الله سبحانه وتعالى، يبقى أنا أبرأ من كل إله إلا الله، اللي هو ضابط عبادة الله سبحانه وتعالى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه الآية تدل على معجزة ظاهرة للقرآن الكريم وضحها، اللي هي إيه بقى؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ولن تفعلوا ذلك أبدا، اللي هو إيه اللي لن تفعلوه أبدا؟ اللي هو إيه؟ فأتوا بسورة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إيه؟ فأتوا بسورة. فهو بيقول هنا لن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا الآبدين. القرآن ده ما فيش أي حد يجيب زيه أبدا، ولا حد يقدر يجيب زيه، ودهر الداهرين. وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن، وأن يتأتى ذلك لأحد. ودعوا شهداءكم من دون الله، هاتوا اللي تقدروا عليه، هاتوا كل اللي تقدروا عليه علشان يأتوا بهذا القرآن. كل الملاحدة والكفار دول أخوات اللي حوالينا في الدنيا، طب انتم والمستشرقين اللي هيموتوا نفسهم علشان يثبتوا ان القرآن كذا وكذا وكذا، طب ما تجيبوا زيه، طب ما تعملوا زيه، طالما انتم يعني فالحين قوي كده، طب ما تعملوا زيه لو انتم فعلا ايه ان استطعتم يعني، فأتوا وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لو ما عرفتوش تعملوا ومش هتعرفوا تعملوا، شوفوا التحدي، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لماذا قدم الناس على الحجارة؟ مهمة قوي دي بقى خالص. متخيلة يعني إيه نار يبقى الوقود بتاعها ناس؟ متخيلة كده لما تلاقي ناس في النار، النار عمالة تشتعل بناس. فاكرين أخوات، معلش استحملوني، فاكرين حاسة القطر؟ فاكرين الناس لما كانت بتولع؟ فاكرة شكل الناس وهي ماشية تجري والنار ماسكة في أجسامها وأجسادها؟ فاكرين الهدوم لما كانت بتتقطع عليهم من كتر الحريق ومن كتر النار ما هو ملتهب في أجسامهم؟ فاكرينهم؟ أهم دول؟ تخيلي نفس المشهد ده، بس الناس بقى إيه؟ وقود للنار، ناس كتير وقود للنار. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة التحريم بيقول يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. أنا لما بحافظ على بنتي وبحافظ على جسمها وبحافظ على سترها، الناس اللي بتقول لي ده تخلف، لما كنت مرة الأسبوع اللي فات ولا من أسبوعين بدي محاضرة عن المحارم وبتكلم عن لبس البنت وإزاي تبقى مستترة في البيت، واحدة بتقول لي هي دي تربية، ده تربية تخلف. الله العظيم أنا أقول لك ما يرضي الله، حتى لا تكوني أنا وأنت ولا يكون أحد فينا وقود للنار. أنت متخيلة يعني إن مادة الاحتراق بتاعة النار تبقى ناس؟ مادة الوقود بتاع النار يبقى الجلد واللحم والدم بتاع الناس. وقودها الناس والحجارة. وبدأ سبحانه بالناس لأنهم الذين يدركون الآلام، أو لكونهم أكثر إيقادا من الجماد. طبعا هي حاجة لما تبقى حية توقد زي حاجة ناشفة، يعني شوية ورق يتحرقوا زي البني آدم، زي دم ولحم وعظم، ده يتحرق زي ده يشتعل أكتر زي ده؟ لا طبعا، لا يستويان لما فيه من الجلود واللحوم والشحوم، ولأن في ذلك مزيد التخويف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من ذلك، اللهم آمين يا رب. سلم. طيب هناخد العمل بالآيات. اقرأ اليوم مثلا واحدا من أمثلة القرآن واجتهد في فهمه، وذكر هذا المثل الذي جاء في أول الصفحة. نور القلب بيد الله سبحانه وتعالى، اللهم املأ قلوبنا نورا، فادعوا الله بقولك، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثلاثة، تأمل هذه الآية ثم استخرج منها فائدة وأرسلها في رسالة. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أنا لو هرسلها لحد من بناتي اللي بيلبسوا ضيق، واللي بتحط ميك اب وهي خارجه، واللي طرحتها صغيره جدا جدا ومبينه نص شعرها، واللي ما بتتقيش الله في البنطلون اللي هي لابساه، وما بتتقيش الله في البلوزه اللي هي لابساها، واللي بتبرز مفاتن جسمها، انا هبعتها لها واكتب لها تحتها انا خايف عليكي، انا خايف عليكي. التوجيهات، عباده الله سبحانه وتعالى هي الغايه من وجودك. نعم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أنت اتخلقت ليه؟ أنا اتخلقت عشان أعبد ربنا. التأمل في مخلوقات الله سبحانه سبب لزيادة اليقين والإيمان في قلب العبد. طبعا الذي جعل لكم الارض فراشا. ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا بالنعم حتى نزداد يقينا ويزداد ايماننا بالله سبحانه وتعالى ويقيننا فيه سبحانه وتعالى. من الخلل العقلي والشرعي ان يكرمك الكريم ثم تشرك معه غيره. الله يا الله، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمني واياكم وان يفتح لي ولكم مدارك الفهم والتدبر لكتابه العزيز. جزاكم الله خيرا، القاكم ان شاء الله غدا في حلقه جديده من هذا كتابنا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا. يا ريت اخوات تشتغلوا في كراسه التدريبات لانها تفرق معاكم جدا في استخراج افعال الله والشعور بها، ونتناقش ان شاء الله معانا بكره وقت ان شاء الله في اول الحلقه. هاخد كل حلقه 10 دقائق او ربع ساعه مناقشه في افعال الله سبحانه وتعالى وايه الفعل المقيد وايه الفعل المطلق وما الى اخره، بس انتوا اشتغلوا فيها. نفتح الشات اتفضلوا 5 دقائق بس. لا مش مهم تكتبي، لا لا لا اسماء مش مهم تكتبي كل كلمه كده، لا لا لا انا عايزاك تتابعي بس من الكتاب وتكتبي الحاجات اللي هي بتنسك قوي يعني في كراسه خارجيه، لكن غير كده بقى تتدربي في الكراسه ان شاء الله كراسه التدريبات. واياكم يا رب يا امين. ربنا يبارك فيك يا امير. الكتاب بي دي اف والله كل شويه ننزل الرابط، نزليه تاني يا ساره. واياكم. ربنا يبارك فيك يا سهى، والله انت وحشتوني اكتر. اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي اخوك ويشفي مرضى المسلمين يا رب. يا اختنا دي رابط القناه نزلوه يا اخوات. ربنا يبارك فيك يا نشوى، والله محتاجه دعائك جدا، ادعوا لي والله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يشرح الصدر. اللهم امين. واياكم. الله الله الله على دعاء المطر. بصي ركزي يا فاطمه بالله عليك. ركزي. بيلبسوا واسع بس الوان، يا ستي سيبيهم يلبسوا الوان الوان بس يلبسوا واسع. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديهم. اسم كتاب التفسير القران تدبر وعمل. اللهم امين يا لمياء. واياكم يا رب يا طنط. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك فيك يا سماح. صليت الضحى بعد الظهر، هذا صحيح؟ ما لا ما اعتقدش ان هو صحيح، يعني المفروض الضحى ليه وقت، ولكن نسال فيها لان السنه من الرواتب ممكن تقضى، وفي اختلاف في الضحى هل هو من الرواتب ام لا. التدبر نعيم حقا وصدقا والله. واياكم يا اخت روحيه. واياكم واياكم يا رب. هل البكاء في الصلاة يبطلها؟ يعني بكاء البكاء الخشوع حاجة أخوات، وبكاء المشاكل حاجة تانية. يعني ممكن مثلا واحدة يبقى عندها مشكلة مثلا مع زوجها تقعد تعيط وتتشنج وتتشحتف، يعني الكلام ده المفروض أصلا كثرة الحرقة من مبطلات الصلاة. فاحنا يعني لكن ده البكاء اللي هو بيجي بالخشوع والقرآن وكده، هو ده اللي مطلوب يعني. يعني لكن لو البكاء يعني في حدود خلاص. دراسة متشابهات القرآن، ما بلاش أنا، ما بلاش أنا في السؤال ده. بصوا اخوات عايز اقول لكم على حاجه، متشابهات القران دراستها جميله جدا وممتعه خلاص، وتحس ان انت بتلمي معلومات وكده مش عارف ايه، لكن لا تاتي بثمر على القلب. اسمعيها مني وافهموا الجزء ده كويس جدا. انا لا انكر ابدا دراسه متشابهات القران. انا نفسي في فتره من الفترات والاخوات هنا معايا اهو كانوا بيحضروا معايا، كنت عامله دوره عن متشابهات القران خلاص، ولكن اديت فيها مثلا يجي 12 حلقه او اكتر. ماذا بعد دراستي لمشتبهات القرآن؟ إيه اللي زودته في قلبي؟ مفيش. طب إيه اللي زودته في حفظي؟ مفيش. أنا بكلمك عن واحدة قعدت سنين تدرس متشابهات ودت دورات متشابهات و و و وفي الآخر مفيش. أنا من وجهة نظري وقت بيهدر. أدرس متشابهات قرآن ولا أدرس تدبر؟ أنهي الأولى؟ بس هل هذا كان داء بالصحابة؟ هل الصحابة كانوا بيقعدوا يجمعوا عليما حكيما جت في كم موضع، وغفورا رحيما جت في موضع ايه، وان الله كان غفورا رحيما جت فين، كانوا بيعملوا كده؟ لا. واياكم واياكم يا اخت صحر. واياكم يا رب يا منال، ادعي لي يا رب. واياكم اسال الله ان يرحم بنت خالتك ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته. الحمد لله الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا أختنا دي. يا ولاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد عمرك في الطاعة وفي القرب منه سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا ببعضنا في هذه المجالس الطيبة ولا يرينا فيك بأسا أبدا. اللهم أمين يا سماح. ليه أوقفت المقرأة ولم تكملي؟ كانت مفيدة جدا، جامعة القرآن والتجويد والتدبر والتفسير في نفس الوقت، أتمنى أن تكمليها، كنا نتعلم القرآن حرفا بحرف. ربنا بارك لك ويجزيك خير الدنيا والآخرة، وفيك بركة يا حبيبة قلبي. والله هو ضيق الوقت فقط، وعندما يتعارض تتعارض التلاوة والفهم فأقدم الفهم، وعندما يتعارض التدبر والمتشابهات فأقدم التدبر، وعندما تتعارض الدعوة والعلم فأقدم العلم، وعندما يتعارض هذا وذاك فأفضل هذا، وهكذا. يعني هي متعارضات فقط مش أكتر يعني. لكن مثلا في وقت زي ده محتاجين إن احنا نتجهز بالتدبر لرمضان، فمش معقول هقعد يعني، مش هقول لي تضيع وقت، بس مش معقول هاخد مثلا ساعة عشان فهم الناس تقرأ ازاي الكلمة دي، لكن أفهمهم يفهموا كتاب ربنا سبحانه وتعالى ازاي. فاهماني؟ ربنا يبارك فيك يا رب. بحفظ بس بنسى، اعمل ايه؟ راجع كتير كتير كتير، واسال الله سبحانه وتعالى ان يثبته، وبرضه هتنسي يعني عادي على فكره موضوع النسيان ده. في رقم تقريبا اتكتب يا ساره، خديه ضيفيه للوصف. ليس للكتاب مؤلف، لانه تجميعات من اقوال المفسرين. ربنا يبارك فيك يا رب يا حاجه زينب، اسال الله ان يرضيكي. ممكن حضرتك تشرحي بس ترتيب الصور في الصلاة يا أخوات؟ موضوع ترتيب الصور في الصلاة أو التنكيس في الصلاة موضوع سهل جدا. أنا دلوقتي مثلا بدأت الصلاة بصورة إيه؟ أنا مثلا بدأت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مثلا سورة البقرة، خلاص؟ أو مثلا بدأ مثلا البقرة أو النساء وبعدين جاب آل عمران، مفيش مشكلة. يعني مثلا لو قرأت في الركعة الأولى مثلا، خلاص؟ سورة مثلا هقول لك سورة إيه مثلا؟ سورة هود مثلا في الركعة الأولى. والركعة الثانية قرأت مثلا سورة يونس، لا شيء عليها، خلاص. وإن كان المستحب إن أنا أمشي بترتيب المصحف، بس لو يعني لو عكست، لو جبت اللي متأخر عن اللي قبله مفيش مشكلة، لكن ما نكست في نفس السورة أخوات. يعني ما جيش مثلا في سورة زي سورة البقرة، خلاص، وأقرأ مثلا منها آية في الجزء الثاني، وبعدين أقرأ في الركعة الثانية آية في الجزء الأول، ما ينفعش. يبقى التنكيس في نفس السورة حرام، لكن التنكيس في الصور يجوز، ولكن قد خالفت الأولى. يا رب تكون وصلت. أسأل الله أن يشفي ابنك شفاء لا يغادر سقما، وأن يرجعه إلى بيته سالما غانما، اللهم أمين. قلت والله رأيي في دراسة مشتبهات القرآن، الألوان التي ليس فيها فتنة ليس حرام. صلاة قبل العصر أصليها إزاي؟ 4-2-2 أو 4 على بعض، ما فيش مشكلة. عليكم السلام ورحمة الله. أول مرة أحضر، لكن كنت بسمع حضرتك على الواتس وما زلت متابعة معاكي، فدعواتك لي أسأل الله أن يمتعك يا نجلاء بما وينفعك بما علمك ويعلمك ما ينفعك. المتشابهات ممكن مع نفسنا؟ آه طبعا، دي حاجة ترجع لك أنت، يعني ترجع لأي طالبة. تأخير صلاة العشاء للاستماع للدرس يجوز أم علي وزر؟ يجوز. هل ممكن أراجع الحفظ بإني أسمع وردد مع الشيخ؟ ممكن، بس ما ينفعش برضه، لن يغني على ان انت تفتحي المصحف او يعني تبقي فاتحاه بصباعك كده وقافلاه وتراجعي والايه اللي تقفي فيها تفتحي المصحف وهكذا. دراسه التدريبات اللي كنا بنعرضها دلوقتي يا ريت تبقي توريها لهم يا ساره، الله ان شاء الله اياكم. تدبر بسهل عن نحن المتشابهات كمان، جزاكم الله خيرا اخوات، فتح الله لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.